صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الرازق اسم أم صفة؟ الرزاق، إن الله هو الرزاق، اسمه الرزاق سبحانه وتعالى. نعم.